ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net وجزاكم الله خيرا.